يقول وهي العود الذي يكون خلف الراكب، عمود يعني أو حتة خشبة تكون خلف الراكب يسند عليها عند التعب من المسير. يجوز في يا معاذ بن جبل وجهان، أشهرهما وأرجحهما فتح معاذ والثاني ضمه، ولا خلاف في نصب ابن. يا معاذ ابن جبل أو يا معاذ ابن جبل، أشهرهما وأرجحهما يا معاذ ابن جبل. أما لو معاذ لوحدها تبقى معاذ. هتلاقي الضبط بقى حسب هذا الكلام مختلفا. قول لبيك وسعديك الأظهر في معنى لبيك أن معناها إجابة لك بعد إجابة للتأكيد، وقيل معناه قربا منك وطاعة لك، وقيل أنا مقيم على طاعتك، وقيل محبتي لك، وقيل غير ذلك. أرجحها إجابة لك بعد إجابة. ذكر السامن دائما في النداء ما نداه أحد من أصحابه إلا قال لبيك رسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى ساعديك أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة، يعني أنا في خدمتك، أنا مستعد لخدمتك وطاعتك. وأما تكريره صلى الله عليه وسلم نداء معاذ رضي الله عنه فلتأكيد الاهتمام بما يخبره، وليكمل تنبه معاذ فيما يسمعه صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لهذا المعنى، والله أعلم. أنه سأله ثلاث مرات، يعني ناداه ثلاث مرات. قوله صلى الله عليه وسلم هل تدري ما حق الله على العباد وهل تدري ما حق العباد على الله، قال صاحب التحرير اعلم أن الحق كل موجود متحقق أو ما سيولد لا محالة، والله سبحانه وتعالى هو الحق الموجود الأزلي الباقي. الموجود هنا خبر وليس اسما، أقصد الذي له الوجود يعني، وزيها كلمة كل موجود مش مقصودها أوجده غيره، مقصودها من له وجود عموما، الأزلي الباقي الأبدي. الأزلي هو الأول يعني، اسم الأزلي ما وردش ولا اسم الموجود، ولا ورد اسم الأبدي، ورد اسم الآخر، ورد اسم الباقي. يقول من باب الخبر لا من باب التسمية، من باب الترجمة عن اسم الأول. يعني زي ما بنخبر عن الأسماء بلغات أخرى فاللغة العربية ممكن نعبر باسم عن اسم، من باب الترجمة لا من باب التسمية، من باب التفسير. أما الأسماء فلا بد أن هو ترد أو ترد ما أفعلها، هي توقيفية. يقول والموت والساعة والجنة والنار حق لأنها واقعة لا محالة. وإذا قيل للكلام الصدق حق فمعناه أن الشيء المخبر عنه بذلك الخبر واقع ومتحقق لا تردد فيه. وكذلك الحق المستحق على العبد من غير أن يكون فيه تردد وتحير. فحق الله تعالى على العباد معناه ما يستحقه عليهم متحتما عليهم، وحق العباد على الله تعالى معناه أنه متحقق لا محالة. وده في نظر هذا التوجيه يعني، لأن الحق بمعنى المتحقق الوقوع لا يستعمل متعديا بعلى، لا يقال حق العباد على الله، يقول هذا كلام صاحب التحرير. وقال غير إنما حقهم على الله تعالى على جهة المقابلة حقه، يقولوا ما فيش حق على الله لكن على جهة المقابلة قيل ذلك. ها؟ على جهة المقابلة قيل ذلك. ده قول ثاني. هو الصحيح أنه هو حق على الله ولكن هو الذي أحقه، هو الذي أحقه على نفسه كما رجعه شيخ الإسلام. يقول ممكن تقولي من نوع ايه من كلام المعتزلة؟ شو ما قصدي؟ قصدي يقصد بيه السياق، لكن المعتزلة بيقولوا لا هو يقصد لا مش كده خالص في مقابلة هنا اللي هو اللغة في اللغة لغة وليس ان هو استحقاق مقابلة عند المعتزلة من جهة المعنى لما يقول قال غيره هنا غيره ده من جهة المقابلة لحقه يعني زي بالضبط كده وجزاء سيئة سيئة مثلها فقالوا هذا على جهة المقابلة مع ان دي مش سيئة ولما مثلا ومكر ومكر الله نفس الكلام اللي قالوه في ذلك الله يستهزئ بهم يقول ويجوز ان يكون من نحو قول الرجل لصاحبه حقك واجب علي اي متأكد قيام او متأكد قيامه به او قيامي به ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم ان يغتسل في كل 7 ايام والراجح ان هذا كله تأويل غير ظاهر ولماذا نمتنع من ان نثبت حقا احقه الله على نفسه تفضلا وليس ان العباد استحقوه بانفسهم بل هو تفضل عز وجل كما حرم على نفسه الظلم وكتب على نفسه الرحمه فهو احق على عباده احق على نفسه لعباده ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا كتب ربكم على نفسه الرحمه واما قوله ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا على ايضا التاويل والا فالصحيح ان هذا الحديث دليل على وجوب غسل الجمعه خلافا لقول الجمهور في انه مستحب اضطروا لذلك لتاويل حق على كل مسلم بمعنى متاكد ها الراجح ان غسل الجمعه واجب هم بيقولوا برضو ان هم اولوا حقك واجب قالوا غسل الجمعه واجب متاكد ده تاويل غير ظاهر حديث ضعيف هذه رواية ايوه كده ايوه فيها رواية وتوضا ان هم مثلا عندهم صلاه الجماعه وقفه ومع ذلك قيل صلاه الجماعه تفضل على صلاه الفرد ب 27 لا هو الصحيح ان احنا نقول الرواية التانية ونفس مخرج الحديث لان هو لو كان لا الصحيح لا لان صلاة الجماعة هنا طبعا صلاة الفذ ما ذكرش اصلا الفذ له ثواب معين ده قال لها درجة ده مش ظهر زي الرواية لو صحت لوحدها من توضى يوم الجمعة غفر له بين الجمعة وزيادة 3 ايام لو صحت منفردة لكان دليل ظاهر لا الرواية التانية نفس مخرج الحديث ايوه ماشي يبقى دي زيادة ثقة يبقى توضأ مع الغسل اللي هو فين ايه ده شوف الاول بس نشوف طب وماله ايه الدليل بقى على عدم وجوب الغسل دي على غسل يوم الجمعه قال لا الغسل الذي هو الغسل يقول سال رجل عليا عن الغسل قال اغتسل كل يوم ان شئت فقال لا الغسل الذي هو الغسل قال يوم الجمعه ويوم عرفه ويوم النحر ويوم الفطر سنده صحيح ايه بقى في هذه كل يوم يعني هو بيسال اغتسل كل يوم فقال لا الغسل الذي هو الغسل يعني مستحب يقول له اغتسل كل يوم ان شئت مش هنقول هو قال له الحديث كده قال له اغتسل كل يوم ان شئت قال له الغسل الذي هو الغسل لا الغسل الشرعي يعني مش اللي هو بتاع التنظف واخبره فقال له فذكر له يوم الجمعه يوم عرفه ده مش دليل على ايه على الوجوب ولا عدمه اسمع ليه لا هذا كلام غير صحيح قطعا بلا شك غير صحيح الحسن عن سمرة حسنه منين احنا بقى دي انا مالي انا ماليش دعوة انا بتكلم عن رواية الحسن عن سمرة هو بيضعفها من عدة جهات مش هو لوحده فحسنها باي وجه ده هو مضاعف احاديث كتيره جدا حسن عن سمره بوجهين, ان الحسن لم يسمع الا حديث العقيقه, وان الحسن مدلس, وانه قال هنا عن الحديث. يبقى انا دلوقتي صححه هنا, حسنه هنا لماذا؟ حسنه باثار عن الصحابه ما ينفعش, لان اثار الصحابه الثانيه ترده والاحاديث الصحيحه ترده. بس اجماع زيد المنقول عن هريره وجوبه واستعيب والناس, هو اظن يقصد انه ليس شرطا في صحه الصلاه. الكلام ان هو ده, ان هو ليس شرطا في صحه الصلاه, لان هم احتجوا باثر عمر رضي الله عنه على عدم وجوب الغسل, لانه ما امروش بانه يروح يغتسل. قصدهم بذلك ان هو الصلاه صحيحه, وليس والا فعمر انكر عليه, ينكر عليه مستحب دي خبرك. ده انكار, وده دليل على الوجوب زي ما الشوكاني بيقول. ايوه صح كده, واجب وليس بشرط. المهم احنا في حديث معاذ ماشي. واما قوله صلى الله عليه وسلم ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, يقول فقد تقدم في اواخر الباب الاول من كتاب الايمان بيان ووجه الجمع بين هذا اللفظين, باب التاكيد, وان العباده النافعه هي مع شرط عدم الشرك به, تفسير لها, تفسير العباده المقبوله. حمار عفير هذا الذي كان له صلى الله عليه وسلم, قيل انه مات في حجه الوداع. حمار اقتضي انه فعلا, شوف اهل العلم المهتمين بايه, بمتى مات الحمار. قال وهذا الحديث يقتضي ان يكون هذا في مره اخرى غير المره المتقدمه في الحديث السابق, فان مؤخره الرحل تختص بالابل ولا تكون على حمار. قلت يحتمل ان تكون قضيه واحده, فاراد بالحديث الاول قدر مؤخره الرحل. أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. هذا الطهر الأقرب يعني, وفي وجوه أخرى للضغط. الحديث فيه فوائد أخرى لم يذكرها, وهو جواز اختصاص بعض الناس بالعلم, وجواز كتمان بعض العلم الزائد للمصلحة, لأن معاذ أخبر بهذا الحديث عند موته تأثما, وإخراج العالم المسألة للمتعلم في سورة السؤال حفزا للهمم, أن المسؤول إذا سئل عما لا يعلم قال الله ورسوله أعلم, في مسائل الدين. أما في مسائل الدنيا فيقول الله أعلم, وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله ورسوله أعلم, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة. بس ليه عادة المؤلفين والعلماء دايما بيقولوا الله أعلم بعد كل كلام؟ يعني تفويض العلم إلى الله عز وجل, والله أعلم. فيش قال والله ورسوله أعلم, لا فيه بيكتبوها أحيانا, بس مش في الختمة. مش في الختمة الوجه الجمع بين هذا الحديث وأحاديث الوعيد, إذا هم فعلوا ذلك. إذا فعلوا ذلك أي عبدوه ولم يشركوا به شيئا, وذلك يقتضي تحقيق العبودية, وهي اسم جمع لكل ما يحبه الله وأرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. يبقى الرواية أن لا حق العبادة على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, وحق العبادة على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا, أي من لا يشرك شيئا وقد إيه وقد عبد. يبقى فيها وجه ظاهر ان هو لا يعذبه اصلا, او اذا حملناه على انه لا يشرك به حتى ولو لم يوفي العباده حقها, فان ارتكب المحظورات وترك الواجبات فانه لا يعذبه عذاب الخلود. لكن الظاهر الاول, لانه قال اذا فعلوا ذلك اللي هو عبدوه ولم يشركوا بشيء, يبقى لابد من ان يفعلوا الاموال, كما قال ابن رجب حق الاله ان يشكر فلا يكفر, وان يطاع فلا يعصى, ده معنى العباده. هو الظاهر والله اعلم الاول, لانه قيدها قال اذا فعلوا ذلك, ويمكن ان تكون المعنى الاول برضه, لان معاذ لو ما كانش يظن المعنى الثاني ده ما كانش تاثم من الايه, ما كانش اقصد امتنع من الاخبار بها خشيه ان ايه

أن يصاب بمكروه من عدو إما بأسر وإما بغيره. دليل أن الصحابة إلى أواخر العهد أن أبو هريرة أسلم بعد خيبر، وده دليل على أنه كان هناك ما زال هناك يعني نوع من الحذر حتى في هذا الوقت بوجود المنافقين وغيرهم. وفزعنا، قال القاضي عياض رحمه الله، الفزع يكون بمعنى الروع وبمعنى الهبوب للشيء. فزع له يعني هب له والاهتمام به، وبمعنى الإغاثة. قال فتصح هذه المعاني الثلاثة، أي ذعرنا خفنا لاحتباس النبي صلى الله عليه وسلم عنا، ألا تراه كيف قال، وخشينا أن يقتطع دوننا، ويدل على الوجهين الآخرين اللي هو الهبوب والاهتمام بالشيء والإغاثة. فكنت أول من فزع، إلا فكلهم خافوا، ولكن هو أول من انطلق يبحث، حتى أتيت حائطا للأنصار أي بستانا، ثم بذلك إنه حائط لا سقف له، الربيع الجدول النهر الصغير، جمع الربيع أربعاء، بئر خارجة، بيقول خارجة صفة لبئر وله وجوه أخرى. وقيل اسم رجل، الوجه الأول هو المشهور الظاهر. البئر يعنون بها البستان، ده كلام صاحب التحرير وجه يرجحه. وقال وكثيرا ما يفعلون هذا فيسمون البساتين بالأبار التي فيها يخون بئر أريس وبئر بضاعة وبئر حاء، بئر حاء للبستان، وكلها بساتين. هذا كلام صاحب التحرير، وأكثره أو كله لا يوافق عليه. صحيح البئر اللي هي معروفة من بارت أي حفرت. هي أصلا بس هي بئر حاء دي أصلها كده. احتفزت، في احتفرت، احتفزت معناه تضاممت، ليسعني المدخل. يقول الوقت ازاي اقرب من حيث المعنى، يدل عليه تشبيهه بفعل الثعلب وهو تضامه في المضايق. صاحب التحرير انكر الزاي وخطأ رواتها واختار الراء، احتفرت وليس اختياره بمختار. صحيح ان احتفزت كما ذكر. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو هريرة، معناه انت ابو هريرة، فقلت نعم. قال فقال يا ابو هريرة واعطاني عليه، وقال اذهب علي هاتين. في هذا الكلام فائدة لطيفة، فانه اعاد لفظة قال، وانما اعادها لطول الكلام وحصول الفصل بقوله يا ابو هريرة واعطاني عليه، وهذا حسن، وهو موجود في كلام العرب بل جاء ايضا في كلام الله. قال الله تبارك وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به. يكرر لما جاءهم. فقال يا ابو هريره واعطاني عليه، وقال اذهب بن علي هاتين. قال ابو الحسن الواحدي في فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به تكرير الاول لطول الكلام. ومثله قوله تعالى أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، أعاد أنكم لطول الكلام. يطؤهن علي لتكون علامة ظاهرة معلومة عندهم يعرفون بها أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أوقع في نفوسهم لما يخبرهم به عنه صلى الله عليه وسلم. ولا ينكر كون مثل هذا يفيد بتأكيدا، وإن كان خبره مقبولا من غير هذا. الله أعلم. قوله عليه الصلاة والسلام من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره الجنة، معناه أخبرهم أن من كانت هذه صفته فهو من أهل الجنة، وإلا فأبو هريرة لا يعلم استيقان قلوبهم. من لقيته يشهد مستيقنا، طب هي القزة يعرف منين هو، مقصود أنه يبشره إذا كانت هذه صفته. وفي هذا دلالة ظاهرة لمذهب أهل الحق أنه لا ينفع اعتقاد التوحيد دون النطق ولا دون النطق ولا النطق دون الاعتقاد، بل لا بد من الجمع بينهما. هو أن ينطق يقول يشهد مستيقنا بها قلبه. ذكر القلب هنا للتأكيد ونفي توهم المجاز، وإلا في الاستيقان لا يكون إلا بالقلب. لو عمل القلب لا نزاع فيه، وقول اللسان لا نزاع فيه أيضا، إن هذا الحديث لابد أن يضم مع غيره خالصا من قلبه صدقا من قلبه، فهذه الحديث مقيدة لهذا. ده صحيح ان هو حديث ان علينا خصوصا نحتج به، لان حديث ابي هريره بعد اسلام ابي هريره وهو سنه 7 وسائر الفرائض فرضت قبل ذلك. هنا ده وقعوا عمر رضي الله عنه، وده دليل على ان العمل واجب وليس بشرط، لانه قال ايه بقى هنا؟ قال فخليهم يعملون، يبقى اذن كان بيتكلم على الايه؟ على العمل، مش كده؟ وقال لهم فخليهم، يبقى ده واجب، هو خاف انه يتركوه، بس هو عرف انه هيتفهم منه ان العمل ايه؟ ممكن يترك. وده دليل الرسول مأكد الفهم ده فعلا، الفهم ده، ولكن لاجل ان ذلك سيؤدي الى خطر وهو ترك العمل، لكن لا يؤدي الى الايه؟ الى نقض لا اله الا الله. قوله فضرب عمر رضي الله عنه بين ثديي فخررت لاستي، خررت لاستي، يقول قدو ثديي اختلفوا في اختصاصي بالمرأة، منهم من قال يكون الرجل المرأة، ومنهم من قال هو المرأة خاصة، فيكون إطلاقه في الرجل مجازا واستعارة، وقد كثر إطلاقه في الحديث للرجل. ده الصحيح. الاست هو اسم الاسماء الدبر، والمستحب في مثل هذا الكناية عن قبيح الاسماء واستعمال المجاز والالفاظ التي تحصل الغرض ولا يكون في صورتها ما يستحي من التصريح بحقيقة لفظه. بهذا الادب جاء القرآن العزيز والسنن، كقوله تعالى أحل لكم ليلة السام الرفث الى نسائكم، وقوله تعالى وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض، الرفث والافضاء، وقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، المسيس، أو جاء أحد منكم من الغائط اللي هو قضاء الحاجة، فاعتزلوا النساء، الاعتزال يعني لا تجامعوهن في المحيض. وقد يستعملون صريح الاسم لمصلحة راجحة، وهي إزالة اللبس أو الاشتراك، إزالة الاشتراك أو نفي المجاز أو نحو ذلك، قوله تعالى الزانية والزاني، وكقوله صلى الله عليه وسلم أنكتها، اللي هو لفظ النيك الصريح، وكقوله صلى الله عليه وسلم أدبر الشيطان وله ضراط، وكقول أبي هريرة فساء الحدث فساء أو ضراط، ونظائر ذلك كثيرة. واستعمال أبي هريرة هنا لفظ الإست من هذا القبيل، أو الإست يعني لفظ الإست. يقول أما دفع عمر رضي الله عنه فله فلم يقصد به سقوطه وإذاءه، بل قصد رده عما هو عليه، وضرب بيده في صدره ليكون أبلغ في زجره. قال القاضي عياض وغير العلماء رحمه الله وليس فعل عمر رضي الله عنه ومراجعته النبي صلى الله عليه وسلم اعتراضا عليه وردا لأمره، إذ ليس فيما بعث به أبا هريرة غير تطيب قلوب الأمة وبشراهم، فرأى عمر رضي الله عنه أن كتم هذا أصلح لهم وأحرى ألا يتكلوا، وأنه أعود عليهم بالخير من معجل هذه البشرى، فلما عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم صوبه فيه والله تعالى أعلم. هو الظاهر أنه هو شك أن يكون أبو هريرة لم يتقن له السماع، لأنه قال أبعث أبو هريرة بن عليك، فالظاهر أنه كان قال تأكد الأول، وبعدما تأكد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر، وليس هذا باعتراض على النبي عليه الصلاة والسلام أصلا. يبقى هو يشك في سماع أبي هريرة وإتقانه، ثم بعد ذلك لما علم أراد لي الأكمل للأمة والأصلح لها. قال وفي هذا الحديث أن الإمام والكبير مطلقا إذا رأى شيئا ورأى بعض أتباعه خلافه أنه ينبغي للتابع أن يعرضه على المتبوع لينظر فيه، فإن ظهر له أن ما قاله التابع هو الصواب رجع إليه، وإلا بين للتابع جواب الشبهة التي عرضت له، والله أعلم. قوله: فأجهشت بكاء وركبني عمر. أجهشت بكاء في بيقول رأيت كتاب القاضي جهشت، هما صحيحا. يقول قال القاضي عياض رحمه الله: وهو أن يفزع الإنسان إلى غير وهو متغير وجه متهيئ للبكاء ولم يبكي بعد. قال الطبري: هو الفزع والاستغاثة. قال أبو زيد: جهشت للبكاء والحزن والشكر. ركبني عمر معناه تبعني ومشى خلفي في الحال بلا مهلة. فقال: بأبي أنت وأمي. قال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت، معناه أنت مفدا أو أفديك بأبي وأمي. وعلم أن حديث أبي هريرة هذا مشتمل على فوائد كثيرة، ففيه جلوس العالم لأصحابه ولغيرهم من المستفتين وغيرهم، يعلمهم ويفيدهم ويفتيهم، الرسول كان جالسا معهم. وفيما قدمناه أنه إذا أراد ذكر جماعة كثيرة فاقتصر على ذكر بعضهم، ذكر أشرفهم أو بعض أشرفهم ثم قال: وغيرهم. وفيه بيان ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من القيام بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرامه والشفقة عليه والإنزعاج البالغ لما يطرقه صلى الله عليه وسلم. وفيه اهتمام الأتباع بحقوق متبوعهم والاعتناء بتحصيل مصالحه ودفع المفاسد عنه، ودائما يوسع مدار الأمر يعني ليس خصوصية بالرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز دخول الإنسان ملك غيره بغير إذنه إذا علم أنه يرضى ذلك لمودة بينهما أو غير ذلك. فإن أبا هريرة رضي الله عنه دخل الحائط وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم ينقل أنه أنكر عليه، وهذا غير مختص بدخول الأرض، بل يجوز له الانتفاع بأدواته وأكل طعامه والحمل من طعامه إلى بيته وركوب دابته ونحو ذلك من التصرف الذي يعلم أنه لا يشق على صاحبه. هذا هو المذهب الصحيح الذي عليه جماهير السلف والخلف من العلماء رحمة الله عليهم، وصرح به أصحابنا. قال أبو عمر ابن عبد البر: وأجمعوا على أنه لا يتجاوز الطعام وأشباهه إلى الدراهم والدنانير وأشباههما. وفي ثبوت الإجماع في حق من يقطع بطيب قلب صاحبه بذلك نظر، يعني لو هو جازم بأنه راضي ياخد فلوس من عنده ما فيش مشكلة. ولعل هذا يكون في الدراهم الكثيرة التي يشك أو قد يشك في رضاه بها، فإنهم اتفقوا على أنه إذا تشكك لا يجوز التصرف مطلقا فيما تشكك في رضاه به. يبقى مبنى المسألة واحد، وهو اليقين بالرضا وعدم حصول له الشك. التاق اليقين هو طبعا أغلبة الظن. ثم دليل الجواز في الباب الكتاب والسنة وفعل وقول أعيان الأمة. فالكتاب قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المرض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى قوله أو صديقكم. والسنة هذا الحديث وأحاديث كثيرة معروفة بنحوه، وأفعال السلف وأقوالهم في هذا أكثر من أن تحصى، والله تعالى أعلم. وفيه إرسال الإمام والمتبوع إلى أتباعه بعلامة يعرفونها ليزدادوا بها طمأنينة. وفيه ما قدمنا من الدلالة بمذهب أهل الحق أن الإيمان المنجي من الخلود في النار لابد فيه من الاعتقاد والنطق. وفيه جواز إمساك بعض العلوم التي لا حاجة لها، اللي قلنا هي المصلحة بها في ثواب الأعمال التي لا حاجة إليها للمصلحة أو خوف المفسدة. وفيه إشارة بعض الأتباع على المتبوع بما يراه مصلحة وموافقة المتبوع له إذا رآه مصلحة ورجوعه عما أمر به بسبب المتبوع يعني. وفيه جواز قول الرجل الآخر بأبي أنت وأمي. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد كرهه بعض السلف وقال: لا يفد بمسلم. والأحاديث الصحيحة تدل على جوازه سواء كان مفدى به مسلما أو كافرا حيا كان أو ميتا. وفيه غير ذلك. كلام الأولين يفدى بكل بأي أحد. صح. بس دي كلهم كفر. بس الكلام على انه يكون ابوه وام مسلمين. ممكن بالنسبه لده الحديث انا راجل مش ممكن لو حد اللي اعترض يعني على الجواز يقول دي كانت حاله ضروره وخشي على نسيم الناس صار شيء. لا لا لا اه في الاذن تقصد. لا ده هو كان بيدور اصلا خد بالك. معلش برضه ده ما ليس ضروره لان هو الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظ عليه الصلاه والسلام. اي ما كان طالما هو متيقن من رضاه سواء كانت عنده ولا عند غيره. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذا يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. تأثم الرجل إذا فعل فعلا يخرج به من الإثم. وتحرج أزال عنه الحرج، وتحنث أزال عنه الحنث. ومعنى تأثم معاذ أنه كان يحفظ علما يخاف فواته وذهابه بموته، فخشي أن يكون ممن كتم علما وممن لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ سنته فيكون آثما، فاحتطى وأخبر بهذه السنة مخافة من الإثم. وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهيه عن الإخبار بها نهي تحريم، أو لم ينهيه نهيا عاما، إنما نهى عن أن يحدث بها من يخشى عليه الاتكال، فأخبر بها معاذ من لا يخشى عليه الاتكال من طلاب العلم. قال القاضي عياض رحمه الله: لعل معاذا لم يفهم من النبي صلى الله عليه وسلم النهي، لكن كسر عزمه، لكن فهم كسر عزمه عما عرض له من بشره، هو ظاهر النهي. قال لا تبشرهم، يقول بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره الجنة. قال أو يكون معناه بلغه بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وخاف أن يكتم علما علمه فيأثم، أو يكون حمل النهي على إذاعته، وهذا الوجه ظاهر هو ده الصحيح. وقد اختاره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح فقال: منعه من التبشير العام خوفا من أن يسمع ذلك من لا خبرة له ولا علم له فيغتر ويتكل. أخبر به صلى الله عليه وسلم على الخصوص من أمن عليه الاغترار والاتكال من أهل المعرفة، فإنه أخبر به معاذا فسلك معاذ هذا المسلك، فأخبر به الخاصة فأخبر به من الخاصة من رآه أهلا لذلك. دليل على جواز التخصيص بالقياس، تخصيص العموم بالقياس. فين العموم هنا؟ لا تبشرهم، مش كده؟ عام يشمل كل الناس، مش كده؟ ولكن هو فهم من ذلك انه لإيه؟ ان في بعض الناس يجوز ان ايه؟ زي ما هو تخصيصه ان هو بشر بذلك، فهو واحد من الايه؟ من الناس، فهو لا فاهم المعنى المقصود. فالصحيح جواز التخصيص بالقياس. يقول: وأما أمره صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بالتبشير فهو من تغير الاجتهاد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يبشر الناس كل من لقيت، مش كده؟ وبعدين رجع فيه عليه الصلاة والسلام. يقول: وقد كان الاجتهاد جائزا له صلى الله عليه وسلم وواقعا منه صلى الله عليه وسلم عند المحققين، وله ميزية على سائر المجتهدين بأنه لا يقر على الخطأ في اجتهاده، ومن نفى ذلك وقال لا يجوز له صلى الله عليه وآله وسلم القول في الأمور الدينية إلا عن وحي بما فليس يمتنع أن يكون قد نزل عليه صلى الله عليه وسلم عند مخاطبته عمر رضي الله عنه وحي بما أجابه به ناسخ لوحي سبق بما قاله أولا صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الشيخ. طبعا في تكلف في الأمر أن يكون نزل وحي ثم نزل وحي آخر ناسخ، فهذا كلام غير واضح. يقول وهذه المسألة وهي اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيها تفصيل معروف. فأما أمور الدنيا فاتفق العلماء رضي الله عنهم على جواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيها ووقوعه منه، يعني قد اجتهد يجوز أولا شرعا وعقلا ويقع. وأما أحكام الدين فقال أكثر العلماء بجواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا جاز لغيره فله صلى الله عليه وسلم أولى. وقال جماعة لا يجوز له لقدرته على اليقين، لا يلزم، فإن نزول الوحي ليس إلى قدرته عليه الصلاة والسلام، وقد تقع واقعة يحتاج فيها إلى معرفة الحكم ولم ينزل عليه فيضطر إلى الاجتهاد. وقال بعضهم كان يجوز في الحروب دون غيرها. طبعا الأدلة ظاهرة جدا في وقوع في أمور الشرع وفي أمور الحروب وفي غيره، المسألة اللي احنا فيها من هذا الباب. نعم. وتوقف في كل ذلك آخرون، ثم الجمهور الذين جوزوه اختلفوا في وقوعه، فقال الأكثر منهم وجد ذلك، والحديث يدل على جوازه ووقوعه، مش كده؟ وقال آخرون لم يوجد، وتوقف آخرون. ثم الأكثرون الذين قالوا بالجواز والوقوع اختلفوا هل كان الخطأ جائزا عليه صلى الله عليه وسلم، فذهب المحققون إلى أنه لم يكن جائزا عليه عليه الصلاة والسلام، وذهب كثيرون إلى جوازه لكن لا يقر عليه بخلاف غيره. وده الصحيح، إذن لأن هو الحديث نفسه تغير، وده دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا ده كان في خلاف الأولى، أيهما الأولى أن يبشر ولا الأولى أن لا يبشر. الصحيح أنه يقع يجوز عليه الخطأ ولكن لا يقر عليه بخلاف غيره. يبقى القدر المتفق عليه من ذلك أنه لا يقر على خطأ في الاجتهاد. ها؟ يصوبه، فإذا قرره الوحي ولم يخطئه دل ذلك على أنه صواب، فهو وحي تقريري. ومن هنا كان يعني إن الوحي إن هو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي وحي ممكن يكون وحي بالتقرير، وإذا إذا ثبت ذلك فالسنة كلها وحي، ما كان من اجتهاد وما كان من الوحي المباشر. لا، ما فيش نسخ في الأخبار، كان توقف ورد العلم إلى الله ثم أخبر بعد ذلك بما علمه صلى الله عليه وسلم، مش اجتهاد، ده توقف، والله أعلم بما كان عاملين، دي ما فيش، مش ده الاجتهاد. الاجتهاد في الأوامر والنواهي. ما ينبنيش عليها عمل، إذا قررنا الاتفقنا عليه ده خفنا. بس هي القضية في الحقيقة في الرد على أهل البدع والضلال اللي بيجعلوا جواز الاجتهاد دليل على جواز تركه، ترك بعض أوامره عليه الصلاة والسلام، بناء على جواز الاجتهاد ووقوعه وجواز الخطأ، فيقوم يقول إن احنا ما لزمناش كل السنة. فاحنا عشان كده قلنا المتفق عليه إنه ده إيه وحي، فهم أهل البدع والضلال يجيبوا الأحاديث دي يقولوا الرسول كان بيجتهد وكان بيغير الاجتهاد لنتيجة خطأ، فعايزين ياخدوا الباب ده يعمموا الأحكام بما فيها الأحكام الثابتة إن الرسول ما استقر عليها وما غيروش الوحي، يوم يقولوا احنا الزمن اتغير فاحنا نترك الحديث ده، فده طبعا باطل بلا شك، لأن زي ما قلنا إذا الوحي ما غيروش يبقى مقرر على ذلك، يبقى لا يجوز أبدا أن يترك. صح. على الراجح. ان بعض العلماء يقول لا ده القول اللي حصل هو الراجح. لكن الراجح ان الاولى كان قتلهم لظهر الله. اللي عموما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن. يبقى ما كانش ينبغي وجود الاسرى اصلا. كان ينبغي اعدامهم. اعدام الاسرى. اللي هو الا يكون له اسرى. مع ورود مصالح في اللي حصل. لكن الكلام ان الافضل كان كذلك. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك. قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك ابن دخشم. قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شر. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. عن أنس قال حدثني إتبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فخط لي مسجدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قوم ونعت رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم. ثم ذكر نحو حديث سليمان. مالك ما عرفش يقول هذا الحديث فيه لطائف اجتمع فيه ثلاثة صحابيون بعضهم وهم أنس ومحمود وعتبان والثانية أنهم من رواية الأكابر عن الأصاغر فإن أنس أكبر من محمود سنا وعلما ومرتبة رضي الله عنه. في الرواية الثانية عن ثابت قال حدثني عتبان هذا لا يخالف الأول فإن أنس سمعه أولا من محمود عن عتبان ثم اجتمع أنس بعتبان فسمعه منه. أصابني في بصري بعض الشيء وقال في الأخرى عمي احتمال أراد أنه أراد ببعض الشيء العمى وهو ذهاب البصر جميعا احتمال أراد به ضعف البصر وذهابه معظمه سماه عما في الرواية الأخرى لقربه منه ومشاركته إياه في فوات بعض ما كان حاصلا في حال السلامة. أسند عظم ذلك وكبره أي معظم ذلك كبره وكبره. ذكر القاضي عياض ذكرهم القضية رجحوا الضم كبرى. وقرئ قول الله سبحانه وتعالى والذي تولى كبره منهم قرئ بالكسر والضم. الكسر قراءة السبعة والضم في الشواذ. معنى قول أسندوا عظم ذلك أنهم تحدثوا وذكروا شأن المنافقين وأفعالهم القبيحة وما يلقون منهم ونسبوا معظم ذلك إلى مالك. مالك بن دخشم قال واعلم أن مالك بن دخشم هذا من الأنصار. ذكره أبو عمر بن عبد البر ذكر أبو عمر اختلافا بين العلماء في شهوده العقبة قال ولم يختلفوا أنه شهد بدرا وما بعدها من المشاهد. قال ولا يصح عنه النفاق فقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه. هذا كلام أبي عمر رحمه الله. قلت وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمانه باطنا وبراءته من النفاق بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري رحمه الله ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأنه قالها مصدقا بها، معتقدا صدقها، متقربا بها إلى الله تعالى، وشهد له في شهادته لأهل بدر بما هو معروف، فلا ينبغي أن يشك في صدق إيمانه رضي الله عنه. وفي هذه الزيادة رد على غلاة المرجئة القائلين بأنه يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، فإنهم تعلقوا مثل هذا الحديث، وهذه الزيادة تدمغهم، وقوله يبتغي بها وجه الله. ودوا أنه دعا عليه فهلك، ودوا أنه أصابه شر. في هذا دليل على جواز تمني هلاك أهل النفاق والشقاق، اللهم أهلكهم ودمرهم يا رب، ووقوع المكروه بهم. خط لي مسجدا، أي أعلم لي على موضع لأتخذه مسجدا، أي موضعا أجعل صلاتي فيه، متبركا بآثارك صلى الله عليه وسلم، وصلاة في هذا الموضع واختياره صلى الله عليه وسلم لهذا المكان. وفي هذا الحديث أنواع من العلم تقدم كثير منه، ففيه التبرك بآثار الصالحين، وده فيه نزاع طبعا مشهور، والصحيح أنه التبرك بآثار الأنبياء، لأن الصحابة لم يفعلوا مثل هذا بغير النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه زيارة العلماء، وبعدين فيه أمر آخر، أنه الرسول هو الذي خطر، ومشروط يكون هذا إيه تبركا، بس ظاهر الحديث في تبرك انه صلى في هذا المكان، هو الصحيح، لان الامر مبنى على دعوى الخصوصيه، فقد يقول قائل اصل عدم الخصوصيه، فيحتاج النافي الى دليل، وهو الصحيح والدليل موجود، وهو ترك الصحابه، وهو كالاجماع منهم موجود مقتضي وانتفاء الموانع، وده راجح، لكن مساله فيها خلاف، فيها خلاف. لا تخرج الإنسان إلى البدعة، نعم، إلا الغلو. صح صح صح، بس ما زي ما قلنا إن هو ما يخرجش إلى البدعة إلا إذا غلى الأمر. هي في الحقيقة عشان مش لوحدها، على الشخص الما المشهور يعني بهذه المسألة، لما يعني نشرها ما كانش عشانها لوحدها، هي لو وقفت عندها للتأكيد لازم يقف، لكن كان فيها منكرات أخرى زي ما قلت غلو، لما يقول لا يا ليتنا كنا نعالا يلبسنا مثلا الحسن، ولا يا ليتنا كنا نساء حتى يزوجنا طليقنا الحسن، ده كلام منكر، ده كلام باطل بقى، ده غلو فظيع. مين يتمنى أن يكون امرأة لكي يتزوجه الحسن ويطلقه؟ ولا أذو الله. ها؟ نعم. الآثار أصلا لا عبرة بالحياة فيها والموت، لأنها أصلا بتبقى بعد زوال وفي الغيبة، فالآثار ليس لها اعتبار بالحياة والموت. آثار النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد مفارقتها ما بقاش فيها معنى الحياة له صلى الله عليه وسلم، فشعره عليه الصلاة والسلام ووضوءه أشياء ما هيش حية، ومع ذلك صح التبرك بها، فما آثار النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بها حيا وميتا. عشان ما فيش دلوقتي موجود في اسطنبول متحف شعرات شعر النبي عليه الصلاة والسلام موجودة، هم قالوا احنا نطلقها كده، ولو حد أثبت بالدليل حاجة في يوم من الأيام خلاص بيخليها زمعية، يعني احنا نقوم نتقدم كده، ولو جزء من الواحد اثبت بالدليل القاطع، دي شعارنا، هيجيبها منين الا النقل، ده جيلا عن جيل هيجيبوها منين، لكن هي اظن انها موجوده، وفي موجود في مش عارف موجوده في اسطنبول ولا في فرنسا، الخطاب نفسه. ها هو الخطاب مش اثر، لان هو الرسول صلى الله عليه وسلم مش هو اللي كتبه، محمد رسول الله، ما هو كان معاه خاتم عليه الصلاة والسلام. هو الصحيح والله أعلم أن هذه سنة مستقلة، والله أعلم، هو بيقول لكي يكون أول ما يجده الصبي ريق الصالحين، وهذا في نظر، التحنيك سنة مستقلة. لا ده كسرة، كسرى اللي قطع الرسالة هرقل ما قطعهاش. فقالوا حفظ ملك الروم أكثر من الفرس لأجل حفظ الرسالة. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. وفيه زيارة العلماء والفضلاء والكبراء أتباعهم وتبريكهم إياهم. برضو التبريك ده بناء على ذلك. لو قلنا التبريك الدعاء بالبركة يبقى ده ما فيهوش إيه نزاع، نزاع الدعاء بنزول البركة. وفيه جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرض. وفيه جواز الجماعة في صلاة النافلة. وظن كان بعضهم بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم كان إيه جالس يتكلم انه قال فقضى صلاته. في بعض الناس بتقول ان الصلاه دي كانت الضحى، وهي كده كانت ضحى اصلا في بعض الروايات انه اتاه ضحى. صلاه نافله في وقت الضحى تبقى ضحى. هذه يجوز الاستماع على صلاه الضحى ليس على الدوام. نعم لو صلوها احيانا لعارض نعم، اما لو واظبوا على الجماعه فيها تبقى بدعه. صح. بداية الاجتماع على قيام الليل أحيانا في الغزوات طب كفاية واحدة أو اثنين ثلاثة. لا نحن ماشي بالمواظبة. نعم عدم المواظبة نقول بذلك إلا في رمضان، لكن لو فعلوه احيانا لا يضر. اللي هم زودوه زيادة زي شويه بقى مساله الاستدعاء دي يمنع الاستدعاء. ابتداء تعالوا نصلي هذا لا يلزم. الرسول قال الا تصليان؟ ما فيش هم اصلا ده هو انا اقول لك دخل من نفسه، لكن والله اعلم ان الاستدعاء ايضا ليس به حرج طالما لم يجعل عاده زي الافطار. مش كده؟ انا اراه مخطئا في ذلك. الاجتماع على برضو كذا ما وردش الاجتماع الا في قيام التراويح، هي سنه مؤكده بمنزله الرواتب، بس ما وردش الرواتب ما وردش فيها حاجه فعلا. هو جواز الجماعة في صلاة النافلة، وفي أن السنة في نوافل النهار ركعتان كالليل. مفهوش هنا إن هم صلوا معايا، مش كده؟ دي من الروايات الأخرى من الحديث والله. الحديث ما ذكرش إنه صلى ركعتين أو أربعة. نعم. صحيح. هي فيها أظن ورد في الروايات الأخرى وليس فيها. وفيه جواز الكلام والتحدث بحضرة المصلين ما لم يشغلهم ويدخل عليهم لبسا في صلاتهم أو نحوه. وفيه جواز إمامة الزائر المزور برضاه، إنه بناء على أن مالك كان بيصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه ذكر من يتهم بريبة أو نحوها للأئمة وغيرهم ليتحرز منه، على أن الصحابة ذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التحذير لمالك بن دخشه. وفيه جواز كتابة الحديث وغير من العلوم الشرعية. هذا الرد على اللي قالوا ما كانش في كتابة نهائي. هذا حديث من عن عهد أنس رضي الله عنه من عصر الصحابة، لقول أنس لابنه اكتبه بل هي مستحبة. وجاء في الحديث النهي عن كتب الحديث وجاء الإذن فيه، فقيل كان النهي لمن خيف اتكاله على الكتاب وتفريطه في الحفظ مع تمكنه منه، والإذن لمن لا يتمكن من الحفظ. وقيل كان النهي أولا لما خيف اختلاطه بالقرآن، والإذن بعده لما أمن من ذلك لما أمن من ذلك. وهذا الصحيح. وكان بين السلف من الصحابة والتابعين خلاف في جواز كتابة الحديث، ثم أجمعت الأمة على جوازها واستحبابها والله أعلم. وفيه البداءة بالأهم فالأهم، فإنه صلى الله عليه وسلم في حديث إدبان هذا بدأ أول قدومه بالصلاة ثم أكل، وفي حديث زيارة لأم سليم بدأ بالأكل ثم صلى، لأن المهم في حديث إدبان هو الصلاة، فإنه دعاه لها، وفي حديث أم سليم دعته للطعام، ففي كل واحد من الحديثين بدأ بما دعي إليه والله أعلم. وفي جواز استتباع الإمام والعالم أصحابه لزيارة أو ضيافة أو نحوها، وفيه غير ذلك مما قدمناه وما حذفناه، والله أعلم. والصواب وله الحمد والنعمة والفضل والمنة، وبه التوفيق والعصمة. بس هذا بعذر، لأن أصابه شيء والسيل يحول بينه وبين المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان عنده كان أعمى، وفيه الطرق فيها إيه؟ فيها سيول، بخلاف عبد الله بن مكتوم. الأول ذكر في كلامه الحديث، يقول في حديث معاذ قال في آخر الوقت حديث أبي ذر رضي الله عنه نحو حديث، ما في ذكر أبي ذر خالص. وقال حديث معاذ في أول بعد حديث أبوي وبعد حديث أصحابه. استنى، هو ده في الترتيب ده صح كده، بس فين أبي ذر ده بقى؟ استنى، فين ده؟ في آخر إيه قلت تاني؟ في آخر الولاد معاذ ولا أبي هريرة الأولانية. فين قوله في آخر رواية حديث أبي ذر رضي الله عنه نحو حديث من اللي بعد الرواية الأربعة بتاعت حديث معاذ الأولاني؟ والله عندي غلط. عندك غلط؟ اه. بعدها على طول بعدها نحو حديثين، بشرى حديث زهير بن حرب اللي جاب حديث ابو هريره قبل ما يخش حديث ابو هريره. ها طب ماشي، ممكن يكون هنا بعد ذكر الحمار. صح. طبعا دي معاذ غلطة منه. ممكن سبق قلم. سبق قلم ودي مقصودة حاجة آخر معاذ. معاذ. وذكروا الأوجه في القراءة أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. أن يعبده. أن يعبده وأن يعبده. في الآخر بيقول وحق على من يروي هذا الحديث منا أن ينطق بها كلها واحدا بعد واحد ليكون آتيا بما هو المقول منها في نفس الأمر جزما. يقول الثلاثة الكلام ده صحيح؟ لا ما يلزمش. يصحح واحدة منهم وخلاص ويرويها.